إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من مقاصد هذه الشريعة تهذيب الأخلاق والسلوك وتنقية المشاعر ونشر المحبة والمودة بين أفراد الأمة المسلمة، ولكن هناك آبة تعرض لهذا المبدأ العظيم، آبة تمر بالمجتمع رغم اختلاف مراحله العمري أو مداركه الثقافي، آبة نشأ عليها الصغير ودرج عليها الكبير وأهملها كثير من الآباء والأبناء والرجال والنساء شبابا وفتيات، آبة تولدت الضغائن والأحقاد والعداوة والبغضاء، آبة أوجبت غضب الرب ونقلت العبد من ديوان الصالحين إلى سبيل الفاسقين. تلك آبة السباب واللعان، خصلة لا تليق بالمؤمن، حقا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء، فيا أيها المسلم احرص على تهذيب لسانك وتحسين ألفاظك وتعديل خطابك للآخرين، اجتنب الألفاظ القبيحة والكلمات البذيئة والألقاب السيئة، وكن على حذر منها، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والله يقول لنا: وقولوا للناس حسنا. إن نصوص الكتاب والسنة دلت على تحريم السباب واللعان ورتبت عليه الآثار السيئة والعقوبة العظيمة. قال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الساب للمسلم قد ارتكب إثما عظيما، فقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كبر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسابين شيطانان، فقال المتسابان: ستهاتران ويكذبان. وأخبر أن لعن قتله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن اللعنة إذا صدرت من الإنسان تصعد للسماء فتغلق دونها أبواب السماء فتهبط إلى الأرض، فتغلق دونها أبواب الأرض فتأخذ يمينا ويسارا، فإن وملجأ وإلا رجعت على من لعن، فإن لم يكن أهلا لها رجعت على قائلها، فإن لم يكن أهلا لها رجعت على قائلها. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن إذ المتسابان، فعن إذ المتسابين فقال المتسابان ما قالا، فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. أيها المسلم، فاحذر السباب في كل الأحوال، واتقي قدر الاستطاعة، وحاول ترويض نفسك على الترفع عن هذه الدنايا. فأعظم السباب وشره سب الله جل جلاله، أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم، أو سب دينه، فذاك من أعظم الذنوب وأكبرها. إن سب الله ورسوله لا يصدر من قلب فيه إيمان، فلا يسب الله مؤمن يخاف الله ويتقيه ويؤمن بأنه رب كل شيء وخالقه. ولقد قال العلماء إن سب الله ورسوله ردة عن الإسلام، وقال بعضهم لا تقبل توبة سب الله ورسوله فإنه ارتكب إثما وجرما عظيما. قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أيها المسلم، مسبة رسول الله لا تليق بمسلم، إذ المؤمن يحب الله ويحب رسوله ويحب أنبياءه وملائكته، فالساب لرسول الله والطائن في رسول الله والعائب لسنته والمتنقص لشريعته دليل على فقدان الإيمان من قلبه. إذ لو كان في قلبه إيمان حقا لعظم الله وعظم رسوله وعظم شريعة الإسلام وأجلها. أيها المسلم، ثم من أعظم السباب بعد ذلك لعنك والديك أباك وأمك، سواء لعنتهما مباشرة أو كنت السبب في لعنهما، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر لعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله، وهل يلعن الرجل أبويه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فاحذر أن تكون سببا في إيذاء أبويك بإيذائك للآخرين، فتجنب ذلك فذاك خير لك وأهدى سبيلا. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من أن نسب الدهر، فإن الدهر مخلوق لله فلا يليق بنا سبه. في الحديث يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ونهانا عن سب الريح فقال لا تسب الريح، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ونهانا ربنا عن سب آلهة المشركين خوفا من أن يسبوا رب العالمين، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ونهانا عن سب الأموات لأن في سب إيذاء لأولادهم الأحياء ولا يتحقق بها مصلحة، فقال لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا. وقال إن سب الأموات يؤذي الأحياء. ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن سب أهل المعاصي والمعاصي، فنهانا عن سب أهل المعاصي فإن سبهم لا يحقق شيئا، ربما يزدادون طغيان إلى طغيانهم ولا يقبلون توجيها ولا نصحا. قال أبو هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فقال اضربوا اجلدوه. قال أبو هريرة: فمن الظالم بعصا ومن الظالم بالنعل أو باليد أو بالثوب. فقال رجل: لعنه الله، ما أكثر ما يتابه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكون تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه. فنهاهم عن سبه لأن سبه يقسي قلبه ولا يقبل منك نصحا ولا توجيها، ولا يقبل منك نصحا ولا توجيها، بل بدال السب الدعوة له والتوجيه إلى الخير. الدعوة له والتوجيه إلى الخير، فذاك أولى من سبابه. ونهانا ربنا جل وعلا عن سب أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله خيرة الأمة وصفوة الخلق، اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فالساب لهم والقادح فيهم والظالم لهم إنما هو والعياذ بالله انتقاص لهذه الشريعة، فإنهم أمة السنة والقرآن، أنصار الله وأنصار رسوله، من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن سبهم فقد كذب الله، فالله يترضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وعذابهم فتحا قريبا. ويبدأ نبينا يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فمحبتهم واجبة وبغضهم دليل النفاق، والقدح فيهم دليل على خبث القلوب. وأمره كذلك أمهات المؤمنين زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، فالترضي عنهم واجب ومحبتهم واجبة، والقدح بهن قدح برسول الله. أم المعاش رضي الله عنها خير نساء النبي وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات، سبها عاص لله والقادح في عرضها مكذب لله ورسوله قادح في شرع الله. أيها المسلم، احذر سب ولاة الأمر من علماء والقادة، فإن هذا السب لا خير فيه، يغر القلوب ويملأ حقدا وخبثا. اجعل مكان السب الدعاء بالخير والتوجيه والنصيحة، فذاك هو الخير والفضل. أما هذا السباب والشتام فلا يؤدي خيرا ولا ينتفع به أي أحد، فلنتق الله بأنفسنا ولنتعامل فيما بيننا بالأدب الشرعي، وليكن التفاهم والتعاون بدل هذه الألفاظ البذيئة والكلمات الوقحة التي لا خير فيها، تترك أثرا سيئا. فإن الألفاظ السيئة أعظم جرحا من مجرد الضرب، فإن آثارها باقية. فلنتق الله ولنتعامل فيما بيننا بالمحبة والمودة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. كل فرد منا لا بد أن تحدث في ذني حياته مشاكل ومتاعب، وقد يواجه بأمور وظروف، لكن على المسلم أن يروض نفسه على الصبر والتحمل، وأن يحاول إمساك لسانه من أن يزل بكلمة تؤخذ عليه وربما كان سببا في سفسد دينه. إن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فلنحذر من الكلمات البذيئة، ولنقف عند كل كلمة نقولها، ولنحاسب أنفسنا قبل أن نقول، فإن القول بعدما يخرج من اللسان فإنه فات الأوان. فلنتق الله في أنفسنا. أيها المسلم، في حياتنا اليومية لا بد من وجود بعض المتاعب. أولادك وزوجتك قد تختلف مع الزوجة، وقد تختلف مع الأولاد، قد تختلف مع الزوجة في بعض وجهات النظر، فما هو الحل؟ هل الحل أن تسبها وتلعنها وتسب أهلها وتلعن أهلها أو تلعن السجائر عرفتك بها إلى آخر ذلك مما يسلكه أهل الحماقة والحماقة وقلة الرأي وضعف التحمل؟ فالزوجة إياك وسبها، فالنبي يقول لا تقبح ولا تضرب الوجه. ثم اعلم أن مسبتك لها أمام أولادك يعني شرا كثيرا، فربما حملوا عليك حقدا وساد نظرهم إليك وقل احترامه لك، وربما قل احترام لأمهم. فالمهم أن الأولاد الصغار ينبغي ألا يسمعوا هذا السب والشتم، وعند المناقشة فلا بد أن تكون وحدك معها تناقشها بأدب واحترام. أما السب واللعن والشتم ورفع الصوت بالكلام البذيء فهذا غير لائق بمربي للأولاد. أولادك الصغار لا ينشؤون على سماع هذه الكلمات البذيئة والأقوال السيئة. اجعل ينشؤون على كل قول طيب، كل قول محترم. أما الأقوال السيئة فكن حذرا أن يتخلقوا بها أو يسمعوها. أبناؤك أيضا ناقش عن أخطائهم وأصل أخطائهم، ولكن بكلام طيب. إياك أن تسمع لعنا وشتما وسبا فتنكدح في نفوسهم فيتلفظون بها على غيرهم وأنت السبب في ذلك. أيها المعلم، لا بد أن تواجه من الطلاب بعض الإساءة، بعض التقصير، بعض الإهمال، بعض ما يكون، لكن كيف العلاج؟ هل العلاج أن تسب الطالب أمام زملائه أو تحطم نفسه أمام زملائه وتكيل عليه الشتام والسباب، أم تنصحه بما بينك وبينه، أو نصيحة عامة للجميع يسمعونها، أو تنفرد بهذا المخطئ فتبين أخطاءه التي وقع فيها حتى لا تحطم نفسه وحتى لا تجعله يحقد عليك وعلى الدراسة والمدرسة؟ فلا بد من علاج لهذه المشاكل فيما بينك وبين التلاميذ حتى تصل إلى المقصود، هو الإصلاح والتربية الطيبة. أيها المحقق في كل القضايا، إياك أن تجعل السباب وسيلة لاستخراج الأمور أو استطلاع ما عند المحقق معه، فإياك والسباب واللعان. حاول وناقش واستحضر القضايا بأدب. أما السب وإهانة الشخص الإنسان وإهانة كرامته بالكلام البذيء فهذا غير لائق بالمسلم. أيها القاضي، لا بد أن تسمع الخصمين، ما قد يسوءك وما قد لا يعجبك، فإياك أن تسب أحد الخصمين. لا المحكوم له ولا عليه أو تهين كرامتهم. اسمع ما لدى الجميع واحكم بما يراك الله من الحكم دون أن يكون هناك سباب وهناك أقوال سيئة وهناك إهانة للكرامات الشخصية، فإنك ترفع عن هذا تؤدي حكم الله بما وفقك الله له وهداك له دون أن توصل بالسب والشتم. أيها الإخوة، لا شك أن في الصحف أحيانا مقالات أو في المواقع الإلكترونية نشر مقالات ونحو ذلك وأطروحات تطرح، فكيف الحل؟ هل نناقش هذا المخطئ في أطروحته بأسلوب وحش وأسلوب قبيح أو نناقشه بأدب الحوار وأدب المناقشة ببيان الخطأ الذي وقع فيه وتصحيح الأخطاء والمفاهيم دون أن يكون وسيلتنا القدح والسب والشتم واللعن وتحطيم الأشخاص والتدخل في خصوصياتهم والقدح في ذواتهم. فليس هذا الهدف، الهدف أن أصلح الخطأ، الهدف أن أوجه، الهدف أن أنصح، الهدف أن أصل إلى الغاية وهي إصلاح الأوضاع. أما التبادل التهم والتراشق بالألفاظ وإساءة الظنون والتدخل في نيات الناس ومقاصدهم فهذا أمر إلى الله ليس لك. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لنا من الناس ما ظهر، نناقش الخطأ الظاهر ونصلح الخطأ الظاهر، وأما ضمائر الناس ونواياهم فهذا أمر إلى الله علمه، فالله يعلم ذلك قبلنا. لكن علينا أن نعالج القضايا علاجا علميا وحوارا هادفا أدبيا نستطيع من خلاله أن نصل إلى المقصود. فلا ينبغي أن يكون نقاشنا أو طروحاتنا أو حل القضايا في تشنج وفي قلة صبر وتحمل. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلته الحق وتبيين الحق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتفصيل المخطئ وإرشاده وتحذيره ومحاولة تخليصه من أخطائه وإيصال الحق له حتى يرتدي عن جرمه وإثمه. ليس مهمتنا أن نسبه أو أن نحط من قدره أو أن يفهم منا عداوتنا له وبغضنا له. فليس الآمر معروف والنهي عن المنكر مبغضا للناس، ولكنه محسن، ولكنه داعي، ولكنه ناصح، ولكنه موجه، ولكن ساع بما فيه الخير. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. أيها الإخوة، قد يكون السباب عند بعض الناس آخذا مدى التسلية والضحك، فيلتقي البعض بالبعض ويلعن البعض البعض ويقذف البعض بالبعض بكلمات بذية، وهم يضحكوا بعضهم إلى بعض وينبت بعضهم إلى بعض، وهذا كله من الخطأ. فإن الألفاظ السيئة لا تليق بالمسلم، ولذا يروى في آخر الزمان تحيتهم السباب، أن يحيي بعضهم بعضا باللعن والشتم والقذف والأوصاف الوقحة القبيحة التي لو طال شرعا لا أقام حد القذف، لكن يتساهلون بها من باب التسلية ومن باب مياه بعضهم على بعض، وكل هذا خطأ. فالمسلم مهذب القول، لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بالحق. فاحذر المزاح السيء والكلمات القبيحة وزنها قبل أن تقولها، فكم كلمات أوقذ نار عداوة وبغضاء. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا ووفقني ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك، وكن له عونا ونصيرا في كل ما همه، واجعل بركة على نفسه وعلى مجتمعه وعلى أمة الإسلام، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير وأمده بالصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق النائب الثاني بن عبد كل خير وأعنه على مهمة مسؤوليته، ووفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفقهم جميعا لما يرضي الله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان